بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإتماما للدرس السابق نذكر بقية أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا. تكلمنا عن الأمر الأول الطلب، وبقي أربعة هي أدوات الجزم: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. وهذه الأدوات الأربع كلها حروف. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجزم أيضا بلم، نحو لم يلد ولم يولد، ولما نحو لما يقضي، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي، لا تشرك لا تؤاخذنا. الثاني والثالث مما يلزم الفعل المضارع، يلزم فعلا واحدا، لم ولما، وكلاهما حرف نفي وجزم وقلب. نفي أي ينفي معنى المضارع الذي بعده، وجزم يلزمه إما بالسكون وإما بحذف حرف الألف وإما بحذف النون كما تقدم. وقلب أي يقلب زمنه من الحال إلى المضي، كما في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، فالفعل يلد وكذلك يولد مجزوم بلم وعلامة جزم السكون. وكقول تعالى: كلا لما يقضي ما أمره، فالفعل يقضي مجزوم بلما وعلامة جزمه حرف العلة والكسر قبلها التاء الضاد دليل عليها. وهما أي لم ولما يختصان بالفعل المضارع، وأيضا يختصان بجواز دخول همزة الاستفهام عليهما. نحو قول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، وكقول تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، وقول لبيد بن ربيعة: فقولا له إن كان يقضي أمره ألما يعظك الدهر أمك هابل. إذن تشترك لم ولما اشتركان في ستة أمور: الحرفية والاختصاص بالمضارع وفي النفي والجزم والقلب وفي جواز دخول همزة الاستفهام عليهما، والاستفهام في هذه الحالة يكون للتقرير. إلا أن لم تنفرد بصحة دخول بعض أدوات الشرط عليها، الجازمة منها وغير الجازمة، كإن ومن وإذا وإذ ولو. عند ذلك تجرد المضارع بعدها للزمان المستقبل ويبطل تأثيرها في قلب زمانه إلى الماضي. لماذا؟ لأن أدوات الجزم أدوات الشرط لأن أدوات الشرط تخلص زمن الفعل المضارع للمستقبل المحض، كما في قوله تعالى: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته أو رسالاته، وكقوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، وكقوله: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون، وكقول ابن دريد في مقصورته: من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى، وكقولهم: من لم يقدمه الحزم يؤخره العجز. وفي هذه الحالة عند ما يدخل على لم أداة شرط جازمة يجتمع قبل المضارع جازمان أداة الشرط ولم، فأيهما جزم المضارع؟ للنحاة في هذا قولان: القول الأول أن جازم الفعل المضارع هو لم لقربها من الفعل ولاتصالها به، وأداة الشرط في هذه الحالة مهملة. القول الثاني أن الجازم هو أداة الشرط لسبقها وقوتها ولجزمها جواب الشرط أيضا، واقتصرت لم في هذه الحالة على نفي المعنى فقط. وهذا القول الثاني أولى بالقبول فيما أرى، مع أن هذا خلاف لفظي لا قيمة له، حيث إن الفعل مجزوم على كل حال. الفرق بين لم ولما: تختلف لم عن لما في أربعة أمور. الأمر الأول أن المنفي بلما مستمر الانتفاء إلى الحال، ولهذا امتنع أن تقول لما يقم ثم قام لما فيه من التناقض، وجاز أن تقول لم يقم ثم قام. الأمر الثاني أن لما تؤذن في الغالب بتوقع ثبوت منفيها، مثل قول تعالى: كلا لما يذوق عذاب، فهم لم يذوقوا العذاب إلى الآن لكنهم سيذوقونه في المستقبل. وقال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وكقولك لما يحضر زيد، هو الآن لم يحضر ولكن يتوقع حضوره. الأمر الثالث جواز حذف مجزومها، هي لا لما، جواز حذف مجزوم لما، كقولك طاربت المدينة ولما، أي ولما أدخلها، هنا يجوز حذف المجزوم اللي هو أدخلها، تقول طاربت المدينة ولما، والمقصود ولما أدخلها، ولا يجوز ذلك في لم. الأمر الرابع أن لما لا تقترن بأداة الشرط بخلاف لم، فإنها يجوز أن تقترن بها كما ذكرنا قبل قليل، تقول إن لم تقم قمت، ولا يجوز أن تقول إن لما تقم قمت. الجازم الرابع من أدوات التجزئة فعلا واحدا هو اللام الطلبية. إن كان طلب الفعل على سبيل الاستعلاء سمي أمرا، مثل قول تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فينفق مضارع مجزوم بلام الأمر على مجزمه السكون. وإن كان على سبيل الخضوع سمي دعاء، كما في قول تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقضي كما مر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حرف لا اللي هو الياء والكسرة قبل الدليل عليها. وجزمها لفعلي المتكلم سواء مفرد أو معه غيره أو المعظم نفسه قليل، نحو قول صلى الله عليه وسلم قولوا قوموا فلأصلي لكم، الحديث الصحيحين عن أنس، ونحو قول تعالى ولنحمل خطاياكم، وحركتها كما سبق في الأمثلة الكسر إلا إذا كان قبلها واوا أو فاء كما سيأتي، وقيل إنها تفتح في لغة بني تميم وتسكن بعد الفاء والواو كثيرا كما في قوله تعالى فبذلك فليفرحوا كقوله وليعفوا وليصفحوا، وفي الآية السابقة ولنحمل خطاياكم، هنا تسكن اللام إذا جاءت قبلها واو العطف أو فاؤه، وتحريكها بعد ثم حسن كما في قوله تعالى ثم ليقطع فلينظر، ثم ليقطع بإسكان اللام أو بكسرها، جاءت القراءة بكسر وقراءة بإسكان اللام، ثم ليقطع بكسر اللام أو ثم ليقطع، فتحركها بالكسر حسن، قرأ بكسر اللام ورش عن نافع وأبو عمرو البصري وابن عامر الدمشقي. الفعل الخامس أو الأداة الخامسة من الأدوات التي تجزم الفعل المضارع فعلا واحدا هو لا الناهية، وسماها المصنف رحمه الله لا الطلبية تمييزا لها عن لا التي تفيد النفي ولا الزائدة، وكذلك فعل ابن مالك في ألفيته قال بلا ولام طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما، أي اجزم الفعل المضارع بلا واللام إن كنت طالبا بهما، أي إذا استعملتهما أداتي طلب. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام عن الأدوات التي تجزم فعلين، فقال ويجزم فعلين إن وإذما وأين وأن وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما، نحو إن يشأ يذهبكم من يعمل سوءا يجزى به، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء، وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو إذا الفجائية نحو وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون. قول ثانيا ما يلزم فعلين، الأدوات التي تلزم في المضارع ما يلزم فعلين وهي 11 أداة، بعضها أسماء وبعضها حروف، ولذا عبر عنها ابن جماعة في شرحه لكافية ابن الحاجب بكلم المجازاة، بكلم المجازاة. كلم جمع كلمة، لم يقل أسماء المجازاة أو حروف المجازاة، إنما قال كلم ليعم الجميع الأسماء والحروف. وهذه الكلم أو الأدوات أربعة أنواع. النوع الأول حرف باتفاق وهو إن شرطية. اثنين حرف على الأصح هو إذ ما. ثلاثة اسم باتفاق وهي ثمانية أسماء: من وما ومتى وأي وأين وأيانا وأنا وحيثما. أربعة اسم على الأصح هو مهما. فهذه 11 أداة شرط. الأمثلة: إن، كما في قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وكقوله: إن يشأ يذهبكم. ففي قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، إن حرف شرط، تبدوا فعل شرط مجزوم بإن وعلى من جزمه حذف النون لأنه مفعل خمسة، أو تخفوه معطوف عليه، وجواب الشرط هو قوله: يحاسبكم به الله، فعل مضارع مجزوم بالسكون جوابا للشرط. سنعرف بعض الشواهد في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. من، كما في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، وكقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وكقولك: من يخرج أخرج معه. ما، كما في قوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، كقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. مهما، كما في قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وكقول الشاعر عمرو القيس: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. مهما تأمر فعل الشرط ويفعل جواب الشرط، وكلاهما مجزوم بالسكون. أي، كما في قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، كقولك: أي الكتب تقرأ تستفيد علما. متى، نحو قول الشاعر: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي، خير موقدي. وكقول آخر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. أيانا، كما في قول الشاعر: أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. وكقول آخر: فأيانا ما تعدل به الريح تنزل. فما هذه التي بعد أيانا؟ أيانا اسم شرط جازم يجزم فعلين آخره، ما زائدة، تعدل فعل الشرط مجزوم بالسكون، وتنزل جواب الشرط مجزوم بالسكون. أينما، كقول الشاعر: صعدة نابتة في حائري، أينما الريح تميلها تمل. تميل فعل الشرط وتمل جواب الشرط. وكقول تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. إذ ما، كما في قول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. حيثما، كما في قول الشاعر: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. أن، كما في قول الشاعر: خليلي أن تأتياني تأتيا، أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. فإعراب بعض الكلمات المهمة في البيت الأخير هذا الحادي عشر، اللي هي أن الأداة الأخيرة، خليلي منادى بحرف نداء محذوف، وصل الكلام: يا خليلي، وهو منصوب فهو معرب لأنه مضاف، منصوب بالياء المفتوح ما قبلها لأنه مثنى، وهو مضاف ويا متكلم المضغمة في ياء التثنية مضاف إليه. أن اسم شرط جازم يجزم فعلين: الأول فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه، وهو ظرف مبني على السكون في محل نصب بجواب الشرط الذي هو تأتي ثاني وليس الأول. تأتي فعل مضارع هو فعل الشرط مجزوم بحذف النون لأنه من فاعل الخمسة، وألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون للوقاية، وياء المتكلم في محل نصب مقرون به، وتأتي مجزوم بحذف النون، وتأتي فعل مضارع مجزوم هو جواب الشرط وعلامة جزمه حذف النون. وأيضا كقول الشاعر فأصبحت أن تأتيها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجلك شاجر. فهذه الأدوات الإحدى عشرة التي سبق ذكرها وسبق التمثيل لها تجزم فعلين، أولهما المقدم يسمى فعل الشرط، والثاني المتأخر يسمى جوابه وجزاؤه. ويجب في الجملة الأولى جملة فعل الشرط أن تكون فعلية، أما الجملة الثانية جملة جواب الشرط فالأصل فيها أن تكون فعلية كذلك، ولكن يجوز أن تكون اسمية. فعلية مثل أن تقول إن تذاكر تنجح، فتنجح جملة جواب الشرط فعلية. ويمكن أن تقول مثلا إن جاء زيد فله الفضل. وإن لم تصلح أن تكون جملة جواب الشرط إن لم تصلح جملة جواب الشرط شرطا أن تكون شرطا، أي لا يصح أن تقع بعد أداة الشرط بأن كانت اسمية أو فعلية، فعلها طلبي أو جامد أو مقرون بقد أو بحرف تنفيس أو منفية بلن أو ما. إذا كانت جملة الشرط كذلك فيجب فيها أن تقترن بالفاء، يجب اقترانها بالفاء. هذه الفاء لماذا؟ ليحصل بهذه الفاء الربط بين الشرط والجزاء، إذ بدونها لا يكون هناك ربط لعدم صلاحية الجواب لمباشرة الأداة، وهذه الفاء ليست للعطف ولا لغيره. فالاسمية مثل قول تعالى وإن يمسسك الله وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك بخير مثال الذي أراده المصنف، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فجملة هو على كل شيء قدير هي جملة جواب الشرط، جاءت جملة اسمية فوجب اقترانه بالفاء فهو على كل شيء قدير. ويجوز فيها أيضا أن تقترن بإذا الفجائية، وذلك إن كانت أداة الشرط إن، كما في قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، إذا هم يقنطون. طلبية كما في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجملة اتبعوني فالأمر إذن اللي هي جملة جواب الشرط طلبية لأنها تدل على الطلب. اجتمعتا أي الإسمية والطلبية في قوله تعالى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وإن يخذلكم فمن، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، هذه جملة اسمية وجملة طلبية أيضا لأن استفهامية، والاستفهام نوع من الطلب. فعلها جامد كما في قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، فعسى فعل جامد اقترن بالفاء. مقرونة بقد كما في قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له، وقوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، هنا اقترنت بالفاء لأنه مقرون بقد. مقرونة بحرف تنفيس سين أو سوف كما في قوله تعالى سوف وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، كقولك إن تذاكر فستنجح. منفية بلن كما في قوله تعالى وما تفعل من خير فلن تكفروه، اقترن بالفاء لأنها منفية بلن. منفية بما كما في قوله تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر، وكقوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذه أداة الشرط، وهذا شرط وجود دخول الفاء في جواب الشرط. طبعا كما قلنا إذا كان الشرط لا يصلح أن تقع بعد أن يقع بعد أداة الشرط بأن كان جملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي أو فعلية فعلها جامد أو مقرون بقد أو بحرف تنفيس أو منفية بلن أو ما. هذه بعض أحكام لنكمل الكلام في هذا الموضوع خاصة بأدوات الشرط. إذا كان فعل الشرط وجوابه، إذا كان كل من الشرط وجوابه كلاهما فعل، فلهما أربع صور. الصورة الأولى أن يكون مضارعين، يعني فعل الشرط مضارع وجوابه أيضا مضارع، وهذا هو الأكثر في الاستعمال وهو الأجود أيضا في هذا الباب. نحو قولك إن تكرمني أكرمك، فتكرم تكرمني فعل مضارع، وكذلك أكرمك فعل مضارع، الأول مبدوء بالتاء المضارع والثاني مبدوء بهمزة المضارع. قال الله تعالى وإن تعود نعود. الثانية أن يكون ماضيين، كلاهما ماضي فعل الشرط وجوابه، نحو قولك إن قام زيد قام عمرو، وكقول تعالى وإن عدتم عدنا. الثالثة أن يكون الأول ماضيا وجوابه مضارعا، نحو قولك إن زرتني أحسن إليك، إن زرتني أحسن إليك، أول ماضي والثاني اللي هو الجواب مضارع. وكقول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم. الرابعة أن يكون الأول مضارعا فعل الشرط وجوابه ماضيا، وهذا أقل استعمالا، نحو قولك إن تخرج خرجت معك. قال أبو زيد الطائي من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد. يكدني مضارع هو فعل الشرط، وكنت ماضي هو جواب الشرط. الفعل المضارع يلزم كما هو معروف، والفعل الماضي يترك كما هو ويعرب في محل جزم، طبعا لوقوعه جواب الشرط أو فعل الشرط. إذا دخلت الفاء على الجملة الفعلية المضارعية الواقعة جوابا للشرط في هذه الحالة وجب رفع الفعل. إذا دخلت الفاء على جواب الشرط وجب رفع الفعل هو جواب الشرط. مثلا تقول من يكرمني أكرمه بإسكان الفعلين، ولكن إذا دخلت الفاء على الجواب فترفع الفعل فتقول من يكرمني فأكرمه. أيضا إن عطف على جواب الشرط فعل مضارع جاز فيه ثلاث أوجه، التي هي الجزم على العطف، والرفع على القطع والاستئناف، والنصب بإضمار أن المصدرية. فالجزم على العطف مثل قولك من يزرني أزره وأحسن إليه، تجزم الفعل أحسن مضارع بالسكون بالجزم عطفا على الفعل الذي قبله أزره، الجزم على العطف. الرفع على القطع والاستئناف تقول في مثل الجملة السابقة من يزرني أزره وأحسن إليه، برفع النون بضم النون هنا تقول أحسن إليه بالرفع على القطع والاستئناف، كأن الواو هنا للاستئناف وليست عاطفة. ولذلك جاء قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، في قراءة برفع يغفر ويعذب، وفيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء في قراءة أخرى، فقرأ برفع الفعلين يغفر ويعذب عاصم وابن عامر والباقون بالسكون. ويجوز النصب أيضا وإن لم يقرأ به، هي الحالة الوجه الثالث، النصب بإضمار أن المصدرية، كما في قولك من يزرني أزره وأحسن إليه، وأحسن بنصب الفعل أحسن هنا، والنصب هو أن المصدرية المضمرة بعد الواو. أيضا إن وقع بين فعل الشرط وجوابه فعل مضارع، وقع بين فعل الشرط وبين الجواب فعل مضارع دل الحال، في هذه الحالة يرفع هذا الفعل، كان مرفوعا نحو قولك من يخرج يركب أخرج معه. فيركب هنا هذا الفعل جاء بين فعل الشرط اللي هو يخرج وجواب الشرط اللي هو أخرج، أصل جملة من يخرج أخرج معه، فجئت بالفعل المضارع فترفع فتقول من يخرج يركب أخرج معه، التقدير من يخرج راكبا أخرج معه. قال الحطيئة متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. فتأتي هو فعل الشرط، وتجد جواب الشرط، تأتي فعل الشرط قبل اسم الشرط اللي هو متى، يزن فعلين فعل الشرط وجواب الشرط، تأتي فعل الشرط مجزوم على جزمه حذف حرف العلة، وتجد جواب الشرط مجزوم على جزمه السكون. وجاء الفعل المضارع تعشو متوسطا بين فعل الشرط وجواب الشرط فهو مرفوع، وهنا مرفوع بضم مقدر على خيره لأنه معتل الآخر. وإذا دخل على جملة الشرط عامل آخر، عامل غير الابتداء، كإن الناسخة بطل الجزاء وارتفع الفعل، فعلين فعل الشرط وجواب الشرط، كقولك إن من يكرمني أكرمه، فأصل الجملة من يكرمني أكرمه بجزم فعل الشرط وجوابه، أكرم يكرمني فعل الشرط وأكرمه جواب الشرط. إذا دخلت إن هنا جاء عامل آخر غير الابتداء، لأن من يكرمني أكرمه من هنا مبتدأ، فإذا قلت إن من إن فإذا أدخلت إن هنا قلت إن من يكرمني أكرمه برفع الفعل يكرمني ورفع الفعل الآخر الثاني أكرمه الذي هو كان جواب الشرط. وكقولك إن من يحسن إلي أحسن إليه، لماذا؟ لأن دخول إن هنا يبطل الجزاء الذي هو شرط في الجزم. وإن أريد الجزاء بعد ذلك، يعني بعد إدخال إن أريد الجزاء أيضا، جاء بضمير هو ها، هذا الضمير يسمى ضمير الشأن، فيعود الجزاء كما كان، فتقول إنه من يكرمني أكرمه. هنا جزم الفعلان يكرمني أكرمه، يعني الجملة كانت من غير إن، من يكرمني أكرمه، دخلت إن فقلت إن من يكرمني أكرمه برفع الفعلين لبطل الجزاء، ثم تأتي بضمير الشأن فيعود الجزاء كما كان فتقول إنه من يكرمني أكرمه. قال الله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم، فإن هنا ناسخة وضمير الشأن بعدها في محل نصب اسمها، ومن اسم شرط في محل رفع مبتدأ، ويأتي فعل مضارع مجزوم هو فعل الشرط، ومجرما حال منصوب على الحال، والجر مجرور له خبر إن مقدم، وجهنم اسم إن مؤخر. فإن الفاء رابطة لجواب الشرط، وجملة من يأتي ربه في محل رفع خبر إن، وجملة يأتي ربه مجرما في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو من شرطية، وجملة إن له جهنم في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء لأنها جملة اسمية. وأرجو المعذرة على إطالة هذا الدرس لأن نحاول كما قلنا إكمال هذا الموضوع، فهنا نأتي لإعراب بعض الشواهد القرآنية من أجل فهم هذا الموضوع بشكل أدق. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الأنعام آية 125. الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم يجزم فعلين فعل الشرط وجوابه، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يريد الله يريد فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشر، وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر التقاء الساكنين، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضم الظاهرة. يشرح فعل مضارع مجزوم جواب الشر. اثنين، قال الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، إسراء 110. أيا اسم شرط جازم يلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وهو مفعول به مقدم منصوب. ما زائدة تدعو فعل مضارع مجزوم فعل الشرط، وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، فله الفاء رابطة لجملة جواب الشرط، وله خبر مقدم، والأسماء مبتدأ مؤخر، والحسنى نعت للأسماء مرفوع بضم مقدرة للتعذر. وجملة له الأسماء الحسنى في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء. ثلاثة، قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، النساء 78. أينما اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، في محل نصب ظرف مكان متعلق بالجواب اللي هو يدرك. وتكون فعل مضارع مجزوم هو فعل الشرط، وعلم الجزم حذف النون لأنه من الفعل الخمسة، وكان هنا تامة، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، ويدرككم يدرك فعل مضارع مجزوم جواب الشرطي، وعلم جزم السكون، والضمير الكاف والميم في محل نصب مفعول به، والموت فاعل مرفوع بالضم الظاهرة. أربعة، قال الله تعالى وأن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، الأنعام 17. الواو استئنافية، وإن حرف شرط جازم، يمسسك يمسس فعل مضارع مجزوم فعل الشرط، والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على لفظ الجلالة، بخير جار ومجرور متعلق بيمسس، والفاء رابطة لجملة جواب الشرط، هو ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ، على كل جار ومجرور متعلق بقدير الآتي، وكل مضاف وشيء مضاف إليه، وقدير في آخر الآية قدير خبر المبتدأ مرفوع. وجملة على كل شيء قدير جملة اسمية في محل رفع في محل جزم أسف في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء. خمسة، قال الله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، الروم 36. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تصبهم تصب فعل مضارع مجزوم بالسكون هو فعل الشرط، إذا رابطة لجملة جواب الشرط، جملة هم يقنطون جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط مقترنة بإذا الفجائية، لأن جملة الجواب اسمية وأداة الشرط. إذن ستة، قال الله تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر، يونس 72. الفاء عاطفة، إن حرف شرط جازم يلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تولى من توليتم فعل ماض مبني، توليتم فعل ماضي مبني، ودائما فعل ماضي مبني إما على الفتح وإما على السكون وإما على الرفع كما معروف، في محل جزم فعل الشرط، تولى فعل ماضي مبني في محل جزم فعل الشرط. فما الفاء رابط لجواب الشرط، ما نافية، سألتكم فعل وفاعل ومفعول به، صدكم ما بعضها فعل وفاعل ومفعول به. من حرف جر زائد، وكلمة أجر اسم مجرور لفظا بحرف الجر الزائد منصوب محلا مفعول به ثان للفعل سأل. وجملة ما سألتكم في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء لأنها منفية بما. هذا نقف هنا، وهذا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.